اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا الى سوره القلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون احد حروف الهجاء، الله اعلم بمراده به. والقلم الذي كتب به الكائنات، الذي كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ. وما يسطرون أي الملائكة من الخير والصلاح. ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون، أي انتفى الجنون عنك بسبب إنعام الله عليك. فالباء هنا بالسببية، يعني ما أنت بمجنون بسبب نعمة الله عليك، بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرها. وهذا رد لقولهم إنه مجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع. وإنك لعلى خلق أي دين عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، مصدر كالمعقول أي الفتون بمعنى الجنون، يعني بأيكم المجنون، أي أبك أم بهم، أبك الجنون أم بهم. هذه على يدل على شيء هنا على خلق. نعم، بعض أهل العلم قالوا تدل على الاستعلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام على به خلقه على سائر الخلائق، على ارتفع به خلقه على سائر الخلائق. تميز بأي خلق هذا؟ خلقه عليه الصلاة والسلام عندما سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن، فبلغ الغاية في كل أنواع الأخلاق، يعني في الرحمة، في العفو، في الحلم، والحلم فيه قصص كثيرة جدا لا تخفى عليكم. نعم، في الصفح، نعم، في الصبر، في الرضا، في الشكر، في حفظ الجميل، نعم، في الغضب لحرمات الله، في الغيرة، يعني كل خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملت تجد نصوصا كثيرة جدا تبين عظم خلقه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن فيه إلا هذا لكفى به دليلا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، كما قال حسن: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك عن الخبر. ما مدى حسن؟ يعني يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن معه معجزات ظاهرة حسية ومنها القرآن مثلا، لكان خلقه يكفيك دليلا أنه نبي، خلقه يكفيك دليلا أنه نبي، وشال بهذا الأعداء قبل الأولياء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين له. له الهاء ترجع إلى ماذا؟ إلى الله؟ لا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين له، إلى السبيل، طريق إلى السبيل. وأعلم بمعنى عالم، أعلم بمعنى عالم. فلا تطع المكذبين. ودوا أي تمنوا أحبوا. لو مصدرية، لو تأتي مصدرية وتأتي شرطية. تدهن يعني ودوا إدهانك، ودوا إدهانك، تلين لهم فيدهنون يلينون لك، يعني ودوا أن تتنازل عن بعض الحق فيتنازلونهم عن بعض الباطل. هذا كقول تعالى: وإن كدت ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهو معطوف على تدهن. وإن جعل جواب التمني المفهوم من ود قدر قبل وبعد الفاء هم، يعني ود لو تدهن فهم يدهنون، ود لو تدهن فهم يدهنون. إن جعل جواب التمني المفهوم من ود قدر قبل وبعد الفاء هم، يعني هم يدهنون. ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف بالباطل، مهين، حقير، هماز، الهمز والعيب أو الغيبة، هماز أي عياب مغتاب. هذا المضارع لا يصح أن يكون شعوب. نعم، لأنه سيكون جملة اسمية، سيكون جملة اسمية، فلذلك نقدره بدون هذا الضمير هم، يعني لا يصح. لا يصح على رأيه أن يكون جوابه، لابد أن يكون ماذا؟ جملة اسمية، يعني ودوا إدهانك فهم يدهنون. ولا تطع هماز عياب أو مغتاب مشاء بنميم ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد. هذا معنى النميمة، مشاء صيغة مبالغة من مشى، يعني كثير المشي بالنميمة بين الناس. مناع للخير أي مناع بخيل، بخيل بالمال عن الحقوق. معتدل ظالم. انظر كم صفة وصف بها هذا الكافر: أثيم آثم، عتل غليظ جاف. العتل هو الغليظ الجافي، الجاف من الجفاء. الجفاء يعني سوء الأدب. نقول شخص عنده جفاء يعني ماذا؟ سوء الأدب. بعد ذلك زنيم، دعي في قريش. هذا كله في رجل المواعظ اختلف في هذا، قيل إنه في الوليد بن المغيرة، وقيل إنه في جنس الكافر، كان عن جنس الكافر. دعي في قريش وهو الوليد بن المغيرة، ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قال ابن عباس: سنعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب، فألحق به عارا لا يفارقه أبدا. عطل بعد ذلك زنيم، قلنا الزنيم هو ماذا؟ الدعي، يعني ابن زنا. أن كان ذا مال وبنين، أي أن كان، وهو متعلق بما دل عليه، يعني إذا تتلى عليه آياتنا كذب بها لأنه ذا مال وبنين. يعني لأنه إذا تتلى عليه، أصل الكلام ماذا؟ إذا تتلى عليه آياتنا كذب بها، لماذا؟ لأنه ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن، قال هو هي أساطير الأولين، أي كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكر. نعم، فبدلا من أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه كفر، عليكم السلام، كفر بما أنزل الله. وفي قراءة أئن بهمزتين مفتوحتين، أأن أأن، سنثمه على الخرطوم، سنجعل الأنف علامة يعير بها معاش. الخرطوم هو الأنف، والوسم هو أن يجعل له علامة. فخطم أنفه بالسيف يوم بدر. نعم، هكذا قال بعض الناس، وبعضهم قال إنه مات قبل بدر، فهذا ليس بصحيح. وقالوا هذا تمثيل، الوسم على الأنف هنا من باب التمثيل ومن باب الوعيد بالذل، ليس من باب أنه قطع أنفه يوم بدر، يعني لأنه مات قبل بدر في الأظهر. إنا بلوناهم، بل انتقل الله عز وجل للكلام عن قصة أصحاب الجنتين. إن بلوناهم، أي امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة بستان إذ أقسموا ليصرمنها، يقطعون ثمرتها. الصرم هو قطع الثمر، الحصاد، مصبحين وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين، فلا يعطوهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها. نعم، قالوا نذهب. كانت من عادة أبيهم أنه كان إذا حصد النبات تصدق بشيء منه. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فأرادوا أن يقطعوا هذا في الصباح الباكر حتى لآت المساكين، ولا يستثنون في يمينهم بمشيئة الله تعالى. يعني أقسموا، قالوا والله سنقطعها في الصباح، ولم يقولوا إن شاء الله. الاستثناء أن يقول إن شاء الله في يمينه، ومن قال إن شاء الله لم يحنث. والجملة مستأنفة، أي وشأنهم ذلك، يعني شأنهم أنهم لا يستثنون، الواو استئنافية، وشأنهم أنهم لا يستثنون. فطاف علي طائف من ربك نار أحرقتها ليلا وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، أي كالليل شديد الظلمة السوداء، من شدة احتراقها أصبحت كلها سوداء. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، لا يعلمون ماذا حدث في الصباح. قالوا: هيا اذهبوا إلى حرثكم غلتكم. الغلة هي الثمار، يعني تفسير للتنادي، أو أن مصدرية أي بأن، يعني فتنادى المصبحين. أن ما معنى تفسير التنادي؟ إما أن تكون أن تفسيرية. ما هي التفسيرية؟ من يعرفها لي؟ يوافق ما قبله؟ لا، أن التفسيرية تأتي بعد فعل فيه معنى القول وليس فيه حروف القول. أين الفعل هنا؟ نعم، الذي فيه تنادى، تنادى فيه معنى قاله. قالوا تنادى المصبحين، ما تفسير هذا التنادي؟ أن يغدو على حرفك. ماذا بنت قوله تعالى: ووحينا إلى أم موسى أن أرضعي. أن هنا تفسيرية أيضا الوحي بمعنى القول. فإما أن تكون تفسيرية أو تكون مصدرية. فتنادى المصبحين بالغدو على الحرف، بالغدو على الحرف، إذا كانت مصدرية يعني. فتنادى المصبحين أن يغدو على حرفكم إن كنتم صارمين مريدين القطع. وجواب الشرط دل عليه ما قبله، يعني إن كنتم صارمين، أين جواب الشرط؟ فرضوا على حرفكم. فانطلقوا وهم يتخافتون يتشاورون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. تفسير لما قبله، يعني يقولون لبعضهم البعض: لا تسمحوا لأحد من الفقراء أن يدخل عليكم اليوم، أو المصدرية، يعني إما تقول أن تفسيرية وهي بعد فعل في معنى القول، هو ماذا؟ ما هو الفعل الذي في معنى القول هنا؟ يتخافتون، تخافت كلام بصوت منخفض، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أو تجعلها مصدرية فتقول فانطلقوا وهم يتخافتون بعدم دخول مسكين، يتخافتون بعدم دخول، فتكون مصدر مؤول. وغدوا على حرد أي منع للفقراء، الحرد والمنع، قادرين عليه في ظنهم، يعني هم يظنون أنهم سيقدرون على منع الفقراء في الأرض شيء من المستعان. فلما رأوها سوداء محترقة قالوا إنا لضالون عنها، أي ليست هذه، ثم قالوا لما علموها بل نحن محرومون، محرومون ثمرتها بمنعنا الفقراء منها، الله منعنا الثمر لأننا قصدنا منع الفقراء منها. قال أوسطهم أي خيرهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، هل لا تحضير تسبحون الله تائبين؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين بمنعنا الفقراء حقهم. هذا بمعنى قول يونس عليه السلام. نعم، ولكن هنا التسبيح يعني المقصود به تنزيه الله عز وجل عن قصدهم الفاسد، لأنهم ظنوا أن الله لن يثيبهم إذا تصدق، أن الصدقة تنقص، أن الصدقة تنقص المال، فالذي يظن أن الصدقة تنقص المال هذا ظن الفاسد ينزه الله عنه، لأن الله عز وجل وعد بالزيادة في المال. قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهن، فذكر منها ما نقص ماله من صدقة، وقال الله عز وجل ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. المعنى في هذا كثير في القرآن والسنة، أن الصدقة لا تنقص المال، فهم ظنوا ظن السوء بالله عز وجل. نعم. قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين بمنعنا الفقراء حقهم، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا للتنبيه، لأن يا النداء لا تدخل على الحرف، وويلنا حرف، حرف تمني، هلاكنا يا هلاكنا إن كنا طاغين أي مجاوزين الحد، عسى ربنا أن يبدلنا بالتجديد والتخفيف، أي يبدلنا ويبدلنا خيرا منها، إن إلى ربنا راغبون، ليقبل توبتنا، ليقبل توبتنا ويرد علينا خيرا من جنتنا. تابوا، روي أنهم أبدلوا خيرا منها، يعني روي أنهم تابوا فتاب الله عز وجل عليهم، وهذا ليس ببعيد. كذلك أي مثل العذاب لهؤلاء، العذاب لمن خالف أمرنا، لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيره، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذابها ما خالفوا أمرنا، يعني جواب الشرط جواب له محذوف، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون عذابها ما خالفوا أمرنا. ونزل لما قالوا إن بعثنا فإنا نعطى أفضل منكم، نزل لما قالوا لو بعثنا الله، كما قال صاحب الجنة في سورة الكهف، وليه رددت إلى ربي لجدنا خيرا منها منقلبا، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي تابعين لهم في العطاء، يعني هل نعطي المجرمين كما نعطي المسلمين؟ الجواب لا، ما لكم كيف تحكمون، هذا الحكم الفاسد، أم بل لكم كتاب منزل فيه تدرسون أي تقرؤون، إن لكم فيه لما تخيرون أي تختارون، هذا استهزاء من الله بهم، يعني الله يقول لهم هل عندكم علم غيب أو عندكم كتاب منزل من الله وعدكم أنكم ستأخذون ما أخذ المؤمنون، لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان أي عهود علينا بالغة أي وثيقة إلى يوم القيامة، قل فلله الحجة البالغة، الحجة الواصلة الوثيقة، فعلينا أيمان علينا بالغة، هل لكم أيمان بالغة علينا أيمان قوية أو أيمان وعهود واصلة، البلوغ قد يكون معنى الوصول أيضا، واصلة إلى يوم القيامة، متعلق معنا بعلينا، يعني أم لكم أيمان إلى يوم القيامة علينا مستحقة علينا. وفي هذا الكلام معنى القسم، أي أقسمنا لكم، يعني هذا هل لو أقسم لكم أنه لن يعذبكم أو أنه سيدخلكم الجنة، إن لكم لما تحكمون به لأنفسكم، هذا استهزاء أيضا من الله بهم، أن الله يقول ستأخذون ما تظنونه، هم يظنون أنهم سيأخذون النعيم والله سيجزيهم العذاب. سألهم أيهم بذلك الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنه يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين، زعيم أي كثير له، الزعيم هو الضامن. سألهم يا محمد أيهم بذلك ضامن، أيهم يضمن، أيهم يضمن، يضمن ماذا؟ يضمن ماذا؟ أيهم يضمن له بالجنة، يضمن له بالنعيم في الآخرة؟ طبعا لا أحد يستطيع أن يدعي هذا. أم لهم شركاء موافقون لهم في هذا القول، في هذا المقول، يكفلون لهم به؟ فإن كان كذلك فليأتوا بشركائهم الكافلين لهم به إن كانوا صادقين. الكفيل هو الزعيم أو الضامن، الكفيل والزعيم والضامن نفس المعنى. يعني إن لم يكن لهم زعيم يضمن النعيم لهم في الآخرة، فليس لهم شركاء موافقون لهم في هذا المقول، هذا المقول يعني هذا القول الكاذب أنهم لهم الجنة. يكفلون لهم به أي يضمنونه لهم، يضمنونه لهم. قال فإن كان كذلك فليأتوا بشركائهم الكافرين لهم إن كانوا صادقين. قال تعالى يوم يكشف عن ساق، أذكر يوم يكشف عن ساق عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء، يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها. والصحيح في هذه الآية أن الساق فيها ماذا؟ ساق الله عز وجل. حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيأتي الله المنافقين في الصورة، في صورة غير الصورة التي أتاهم بها قبل ذلك فلا يعرفونه، فيقول هل ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقي فيسجد المؤمنون، ويأتي المنافقون ليسجدوا فتعود ظهارهم ظهور كثيرصي البقر لا يستطيعون السجود. فالصحيح أن هذه الآية ماذا؟ أن هذه الآية من آيات الصفات ولكنها ليست صريحة. لماذا ليست صريحة؟ يحمل معنى ماذا؟ ما العلة؟ يعني نعم، لأن الساق جاءت منكرة ليست مضافة إلى الله. لو قال يوم يكشف عن ساقه أو يوم يكشف عن ساق لا لكانت نصفا في الصفات، ولكن لذلك بعض السلف فصل بهذا التفسير ولا يكون هذا تأويلا. الذي فصل بهذا التفسير ذكر هنا المحلي، فصل بهذا التفسير أنه لم يبلغه الحديث أو بلغه الحديث فتأوله كالأشاعرة. الأشاعرة يعني بلغه الحديث فتأوله. نعم لا لا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لا يصح تعليم علينا أبدا، لأن عندنا نص في الحديث الآن في الوقت يكشف عن ساق يعني عن شدة. نعم، ولكن الآن نتكلم عن الشدة، لا نتكلم عن يدعون إلى السجود. نفس الآية هو في الحديث أن الله يكشف عن ساق فيسجد المؤمنون ولا يستطيعون أن يدعون إلى السجود، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الذين يدعون إلى السجود هنا من هم في هذه الآية؟ من هم؟ المؤمنون المنافقون. المنافقون ليس الكفار، لأن في حديث أبي سعيد الطويل أن الكفار يقضى بهم إلى النار قبل إتيان الله، كما قال ويبقى هذه الأمة فيها منافقون، يقضي الله باليهود إلى النصارى أولا، باليهود أولا إلى النار ثم النصارى، ثم تبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فبقى الحديث الذي ذكرته أن الله يكشف عن ساقي فينزل المؤمنون ولا يستطيع المنافقون السجود. فالكلام هنا في الآية عن المنافقين، يدعون أي المنافقون إلى السجود امتحانا لإيمانهم فلا يستطيعون، تصير ظهورهم طبقا واحدا كما في الحديث. إذا أنت بدأت الحديث، لماذا أولته؟ لأن طبقا واحدا الذي في الحديث أصلا، ها؟ فأخذ جزء من الحديث وترك الجزء الثاني، أخذ الجزء الذي أنهم لا يستطيعون السجود وترك الجزء أن الساق يساق الله عز وجل. ثبت من شدة إرادة السجود يعني يسقطون على ظهورهم؟ لا لا أدري هذا، الحديث في الصحيحين أنهم يأتون ليسجدوا فتعود ظهورهم كتصاصي البقر أي كظهور البقر. أما هذا لا أدري، لعله ثبت في بعض الروايات لا أدري. قال فلا يستطيعون، تصير ظهور طبقا واحدا خاشعة الحال من ضمير يدعون أي ذليلة. نعم، يعني يدعون إلى السجود خاشعة أبصارهم أي ذليلة أبصارهم، لا يرفعونها. خشوع البصر أي خفضه من الذل. لو أن هناك شخص أساء إليك أساءة بالغة ثم أنت عرفت هذا لا يستطيع أن ينظر في وجهك، ها؟ نعم، كما قال في آية أخرى وتراهم ينظرون من طرف خفي خاشعين من الذل، وتراهم خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي خاشعين من الذل، خاشعة أبصارهم ترهقهم أي تغطيهم تغشاهم ذلة، كأن الذل غطى كل أجسادهم. وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون فلا يأتون به لئلا يصلوا. فهذه الآية فيها وعيد شديد لترك الصلاة واستدل بها بعض أهل العلم على كفر ترك الصلاة، والدلالة فيها ظاهرة، فضرني أي دعني. ومن يكذب بهذا الحديث أي القرآن سنستدرجهم، نأخذهم قليلا قليلا. والاستدراج مكر من الله من حيث لا يعلمون، وأملي لهم ومهلهم وأخر عذابهم حتى أظنوا أنهم على الحق. إن كيدي متين، إن كيدي متين أي شديد لا يطاق. أم بل أتسألهم على تبليغ الرسالة أجرا فهم من مغرم مما يعطونكه مثقلون فلا يؤمنون بذلك؟ أم عندهم الغيب أي اللوح الذي فيه الغيب فهم يكتبون منه ما يقولون؟ الجواب لا، يعني أم بل أتسألهم على تبليغ الرسالة أجرا فهم من مغرم، المغرم هو الخسارة، مما يعطونكه من المال مثقلون فلا يؤمنون لذلك، يعني يقولون هذا أنت طلبت أجرا كبيرا منا لكي نؤمن؟ الجواب لا، لم يطلب منهم أجرا، عليه الصلاة والسلام والأنبياء ما سألوا أقوامهم أجرا على دعوتهم. نعم، قال أم عندهم الغيب أي اللوح الذي فيه الغيب فهم يكتبون منه ما يقولون. ما معنى يكتبون؟ يعني ينقلون منه ما يقولون، ليس معنى يكتبون يعني يكتبون في اللوح، يعني يكتبون منه ما يقولون، ها؟ يعني ينظرون في اللوح ويكتبون ما يريدون قوله؟ الجواب لا، هذا طبعا لا يكون. فاصبر لحكم ربك فيهم بما شاء ولا تكن كصاحب الحوت في الضجر والعجلة. ويونس عليه السلام، ما الضجر والعجلة؟ الضجر الملل والعجلة الاستعجال. ما الضجر والعجلة التي فعلها يونس عليه السلام؟ ما هي؟ خرج من قومه قبل أن يأذن الله عز وجل له، ودنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه، هو مكظوم أي مملوء غما في بطن الحوت، لولا أن أدركه نعمة رحمة من ربه لنبذ من بطن الحوت بالعراء بالأرض الفضاء وهو مذموم، لكنه رجم فنبذ غير مذموم. فلولا هنا حرف امتناع الامتناع، ما الذي امتنع من هذه الأشياء؟ ما الذي امتنع من هذه الأشياء المذكورة؟ رؤيا حرف امتناع لوجود، امتنع امتناع الامتناع، لو حرف امتناع الامتناع، لولا حرف امتناع لوجود، ما الذي امتنع؟ الذم. لكن نبذه بالعراء لم يمتنع، الذي امتنع هو الذم، يعني الله عز وجل نبذه بالعراء وانبتنا عليه شجرة من يقطين، لكنه رحم فنبذ غير مذموم، فاجتباه ربه بالنبوة فجعله من الصالحين الأنبياء. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بضم الياء وفتحها، يزلقونك بأبصارهم أي ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد يصرعك ويسقطك عن مكانك. هذا النظر يسمى ماذا؟ حسد. يعني يكاد الذين كفروا ليقتلونك بأبصارهم من شدة بغضهم لك وحسدهم لما أعطاك الله من النبوة. سبب العين حسد، لما سمعوا الذكر أي القرآن ويقولون حسدا إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به، وما هو أي القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين، الإنس والجن لا يحدث بسببه جنون.